يعني هذه الحركات لم تقم على اساس سليم، ما قامت على توحيد الله الخالص، ولذلك مستعدة ان تتنازل عن اي شيء، تنازل عن الحجاب، عن بعض الحدود، عن بعض يعني الامور في سبيل ان يرضى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اذا معرفة هذه الاسس من اهم الامور، والله والله من اهم الامور. كثير من الناس لو تسألوا عن معنى لا اله الا الله لا يعرفوا، وسيأتينا ان شاء الله في درس قادم معنى لا اله الا الله، تجده يفسرها بانه معنى لا موجود الا الله، وهذا ليس بصحيح. انت موجود والله موجود، فهل وجودك كوجود الله؟ لا، لان معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله، لا اله لا معبود الا الله بحق الا الله، ليس معناها كما تقوله بعض الجماعات المبتدعة لا اله الا الله معناها اخراج اليقين الفاسد من القلب وادخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، هذا معناه القول بوحدة الايش، بوحدة الوجود. اتباع ابن عربي الصوفي الباطني الخبيث الذي يقول العبد رب والرب عبده، نعم. اذا القضية قضية توحيد واسس، لا تتهاونوا بهذه الامور يا اخواني. يأتيكم بعض الشباب المتحمس يقول نحن الان المهم نريد ان نقيم دولة الاسلام، دعونا من من ربك، ما دينك، من نبيك، ما التوحيد، الشرك، الاسماء، الصفات، الكذا، يتضايقون من ذلك، اليس كذلك؟ وهم لا يدرون والله مساكين بانه ما وجد الانحراف في هذه الامور الا بسبب الجهل بهذه الاسس، بهذه الاسس. ما تخلى الناس عن الدين الا بعد ان ضعف التوحيد في نفوسهم، بعد ان ضعف التوحيد في نفوسهم عندها تخلوا عن ماذا؟ عن الدين كله، شيئا فشيئا. تنقض كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلية. طيب، اذا هذه الاصول الثلاثة، من ربك، ما دينك، من نبيك. اذا قيل لك من ربك، الرب هو المربوب وهو المعبود وهو الله سبحانه وتعالى الذي ربانا بالنعم، وهو معبودنا، ليس لنا معبود سوى، هذا يجب ان نلقنه اطفالنا منذ نعومة اظفارهم من الصغر، اول ما يتكلم لقنه الله، لا اله الا الله، الله ربي. لا تلقنه الموسيقى يا عبد الله، ها، لا تلقن. الان الاطفال عندنا يبلغ ما شاء الله منذ ان يبلغ 3 سنين اول ما يعرف المغني فلانة والمغني فلان، اول ما يجي على لسانه، اول ما يتكلم يعرف هؤلاء الطواغيت الماجنون الخباث المغنين، محمد عبد الوهاب، فريد الاطرش، طلال النباح، محمد عبده، من هؤلاء، ام ادري نسيت اسمها، دي ام كلثوم ولا ام كلسون ولا شو اسمها دي، المهم يعني هذا اول ما يعرف اولادنا، او الممثلة فلانة او الممثل فلان، قال عن خلق الله. الطفل لو سألته من ربك، عمره 3 سنين والله ما يعرف. في كثير من المجتمعات لو قلت له من ربك، من ربك، يقول لك ما لكن لو سألته من هي صاحب الاغنية الفلانية، يقول لك ابتداء فلانة. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان ايش، عوده ابوه، خلاص تربى على هكذا، نعم تربى على هذا الامر. تسأله من ربك، لا يدري. ما دليل ما دليلك على وحدانية الله، ما يدري. كيف عرفت ربك ربك بآيات مخلوقاته، لا يدري عن هذه الاشياء، ما يعرفها ابدا اصلا. حتى في المنهج لو استقرأت مناهج المسلمين نحن عندنا في الصف الاول الابتدائي اول ما يدرس كلمة في التوحيد من ربك، ما دينك، من نبيك. والله انا رأيت بعض المناهج في بعض البلاد الاسلامية ليس فيها شيء من هذا، فضلا عن ان المواد الدينية ما فيها رسوب، المهم ان ينجح في المواد الاخرى فقط، والمواد الدينية امر ايش ثانوي، لانهم اقصوا الدين عن الدولة. يعني الطفل كما قلت يمكن يعرف كرندايزر، ممكن يعرف نابليون، يمكن يعرف مارادوهم، بلاش نقول مارادونا، مارادوهم، ها، يمكن يعرف هؤلاء ابطال الكرة، ابطال الغنى، ابطال الخنا، ها، لكن لو سألته من ربك، ما دينك، من نبيك، قد لا يجيب، والله قد لا يجيب. نعم، طالب جامعي حاصل على الشهادة الجامعية في بلد اسلامي ما يقال له اقرأ الف لام ميم صاد، يقرأها المص. نعم، سمعنا هذا وبلغنا هذا، اقرأ كاف ها عين يا كاف ها عين صاد، يقول كهيعص. لماذا؟ لانهم ما يدري اصلا، هو معزول. ولكن لو سألته عن كل مغنين العرب العالم العرب والعجم لا يعجزه شيء ابدا، يعرفهم واحدا واحدا. اذن يجب ان نلقن اولادنا من الصغر من ربك، ما دينك، من نبيك، هذا الذي تسأل عنه في قبرك، وتسأل عنه هل علمته اولادك ام لا، تسأل عنه يوم القيامة هل علمته لأولادك أم لا. أبدا، هذا هو الذي سنسأل عنه. لكن الولد أول ما يفتح عيونه يرى المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات، وأيضا أول ما يسمع، أول ما يقول بابا ماما على حد قولهم، ما يقول يا أبي يا أمي، بابا ماما، اول ما يفصح بعد بابا ماما اسم مغنية او مغني او ممثل او ممثلة، الذين يسمونهم الابطال الفنانين. وبالمناسبة الفنان في اللغة العربية بمعنى حمار، لو رجعتم للسان العرب لوجدتم ذلك، فنان بمعنى ايه، بمعنى حمار، وهم حمير فعلا، الذين يسمونهم الفنانين المغنين والمغنيات والممثلين. والله الحمير خير منهم، والله الذي لا اله غيره ان الحمير خير منهم، لان الحمير نستفيد منها، تركب وتمتطى، سخرها الله لنا، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وايش وزينة، لكن هذا لا يركب ولا يستفاد منه، انما هو عالة على المجتمع، على المسلمين. اذن لا تستهونوا بهذه الاصول الثلاثة وتقولون مثل ما يقول بعض الناس، انتم ترددون هذه الكلمات على الناس والناس يعرفون هذا، والله ما يعرفون، والله ما يعرف، لو تمسك بعض الكبار ما يعرف من ربك، ما دينك، من نبيك، يسمع من الاب ان ربه الله، لكن من هو الله لا يدري، ما صفات الله، ما اسماء الله لا يدري. اذا نحن بحاجة الى ان نربط نشأنا بادئ ذي بدء بهذه الأصول دائما، من ربك، ما دينك، من نبيك. فالله تبارك وتعالى هو رب العالمين، كما قال عز وجل الحمد لله رب العالمين. طيب، بما عرفت ربك؟ بآياته ومخلوقاته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وما دام هو الرب الخالق المنعم المتفضل، اذا هو المستحق للعبادة وحده دون سواه.

ان من عبد غير الله فانه لا برهان له به، وانه لا يقبل له عمل، كما قال تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. ولذلك اورد الآية: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. لان من عبد غير الله كافر، والكافر لا يفلح ولا يفوز ولا ينال فلاحا ولا فوزا عند الله سبحانه وتعالى. من هنا قال، اورد حديث: الدعاء مخ العبادة. والحديث بهذا اللفظ ضعيف، والاصح منه حديث الترمذي: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. اما بلفظ مخ فانه لا يخلو من ضعف، وان كان ضعفه ليس شديدا، لكن الحديث الصحيح الذي لا مطعن فيه بلفظ، في رواية الترمذي، بلفظ ماذا؟ الدعاء هو العبادة. فإن الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة يشمل جميع أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، ودعاء المسألة الطلب من الله تبارك وتعالى جلب خير أو دفع ضر، هذا هو دعاء المسألة. ودعاء المسألة يدخل فيه أو داخل في دعاء العبادة، لأن دعاء العبادة عام يشمل كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كثر الشرك في الأمرين، في دعاء العبادة وفي دعاء المسألة، ولكن الكفار قديما، المشركون القدامى، اكثر ما وقع منهم الشرك في اي نوع؟ في دعاء ماذا؟ في دعاء العبادة. لا، في دعاء العبادة ما كانوا يسألون غير الله. اما مشركو هذا الزمان فبالاضافة الى دعاء العبادة فانهم ضموا اليه دعاء ماذا؟ دعاء المسألة. تجد مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يقف امام ميت في قبره ويسأله: يا فلان اعطني، يا الحسين اغثني، يا بدوي اعطني، يا جيلاني، يا نقشبندي، يا شاذلي، يا قادري، يا مرغني، يا فلان. وهؤلاء مساكين لا يملكون لانفسهم شيئا، لان فاقد الشيء لا يعطيه. هم بحاجة الى دعاء اخوانهم ان كانوا مسلمين، من كان منهم مسلما بحاجة الى دعاء اخوانه، فضلا عن ان يطلب هو ويسأل الناس ويطلب للناس. ينبغي للمسلمين ان يدعو له ان كان من اهل الخير والصلاح، واما ان يسألوه ويطلبوا منه فهذا لا يجوز. ولو على كل حال لو سألوا ما يمكن ان يجيبهم، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ان تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نفى الله عنهم 4 امور. الامر الاول انهم ما يملكون من قطمير، والقطمير هي اللفافة التي على نواة التمر، وما داموا لا يملكون من قطمير فان باب اولى ان لا يملك ما هو فوقه، بل ولا ما هو دونه. الامر الثاني انهم لا يسمعون الدعاء، لا يمكن، وما انت بمسمع من في القبور. يأتي شخص عند ميت في قبره يمد يده نحوه ويتضرع اليه ويخشع له ويحني رأسه أمامه والعياذ بالله. هذا هو الشرك بعينه الذي حذر الله منه الأولين والآخرين. ولذلك قلت لكم إن المتأخرين أكثر إغراقا في شرك دعاء المسألة، بينما المشركين الأولين أكثر ما وقعوا فيه هو دعاء ماذا؟ دعاء العبادة، يذبحون ينذرون يقدمون، لكن في الغالب ما يدعون، ما يقولون ارزقينا ايتها اللات، يا العزة اعطيني، اعطينا ولد، ها يا مثل ما يأتي، مثل ما كان ما هو موجود في الجاهلية المعاصرة، تأتي المرأة عند الشجرة وتقول يا فحل الفحول اعطني زوجا قبل الحول، ها يا فحل الفحول اعطني ايش زوجا قبل الحول، شجرة تطلب من الشجرة ان تعطيها زوج، ها والعياذ بالله. اذا القضية يعني شرك، الشرك في دعاء المسألة في هذا الزمان كثر جدا، ولذلك امر الله تبارك وتعالى ان ندعوه وحده، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول تبارك وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول تبارك وتعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. والايات كثيرة في هذا الباب. وثبت في الحديث ان رب العزة والجلال ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل فينادي هل من سائل فاعطيه، هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له. فلنتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الاوقات المباركة لعله يتداركنا برحمته. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الخوف قوله فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. لحظة. الخوف والرجاء امران متلازمان، فلا خوف بلا رجاء ولا رجاء بلا خوف. كيف؟ ينبغي للمسلم دائما ان يعيش بين الخوف والرجاء، يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله. اذا تذكر ذنوبه وتقصيره في جنب الله خاف وخشي، واذا تذكر عفو الله وصفحه واقبل على الله رجا وامل خيرا في الله سبحانه وتعالى. والذي عليه اهل السنة والذي نص عليه بعض السلف الصالح انه ينبغي تغليب جانب الرجاء في حال المرض لئلا ييأس المريض من ماذا؟ من رحمة الله. وان يغلب جانب الخوف في حال الصحة لئلا يأمن من مكر الله. ودائما يجعل نصب عينيه انه بين الخوف والرجاء، دائما يستمر على هذا الى ان يلقى الله سبحانه وتعالى. هكذا وصف الله المؤمنين بقوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، امن هو قانت اناء الليل يحذر ساجدا وقائما يحذر الاخرة وايش ويرجو رحمة ربه، يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى في وصف الجن الذين اسلموا وكان يعبدهم فريق من الانس قال اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب، ماذا؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ان عذاب ربك كان محذورا. اذن هكذا شأن المسلم، يجب ان يكون دائما بين الخوف والرجاء. خوف السر ليس الخوف الطبيعي، خوف الطبيعي معروف يعني جبر عليه كل الناس، كل الناس يخافون من الأسد، يخافون من العدو، يخافون من العدو المتربص، يخافون من اللصوص، هذا لا يدخل في هذا. لكن المقصود الخوف الذي يسميه أهل العلم خوف السر، هذا يجب أن يكون خاصا بمن؟ بالله. لا تخافوا إلا من الله، لا تخافوا الصنم، لا تخافوا ميتا في قبره، لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. واحد أمس يذكر لي يقول إن واحد يعني كاهن يهدد واحد من الدعاة الذين يعني يتكلمون على الكهان والتحذير منهم، فكأن مسكين هذا فيه ضعف، او بالاحرى هي امرأة يعني مدرسة في بلد ما، وتقول انها خائفة الان من وعيد هذا الكاهن. والله الذي يعلق قلبه بالله قولا وعملا واعتقادا لن يضر هذا الكاهن ولا غيره. اذن لا بد من الخوف من الله، لا الخوف من المخلوقين ولا الخوف من القبور وأصحاب القبور، وإنما الخوف من الله سبحانه وتعالى. كذلك الرجاء، انظروا إلى الخوف والخشية، فيها نصوص عظيمة. فلا تخافوهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان يرهبهم، يخوفهم، يقول لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. المؤمنين قال الله عنهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما الكفار فزادوهم رهقا، يعني زادوهم خوفا إلى خوفهم. إذن فلا تخافوهم، أي إن كنتم من أهل الإيمان فلا تخافوا الشيطان وأعوانه، وإنما خافوا الله سبحانه وتعالى. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، هكذا وصف الله الملائكة، ونحن من باب أولى. لذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن الخوف من الله عظيم. يقف المسلم بين يدي الله في الصلاة مثلا، يستحضر عظمة الله، يستحضر الجنة والنار، يستحضر لماذا خلق في هذه الحياة، يجعل قلبه متجها الى الله سبحانه وتعالى، يرجو ثوابه ويخاف عقابه. كذلك الامر في شأن الرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه احدا. ولذلك جاء في الحديث القدسي انا عند حسن ظن عبدي بي. فلا بد من حسن الرجاء وقوة الرجاء في الله سبحانه وتعالى. ومن تجرد من التعلق بغير الله فإنه سوف يخاف الله ويرجوه، ومن تعلق قلبه بغير الله فسوف يضعف رجاؤه في الله وسوف يكثر خوفه من غير الله والعياذ بالله، لأن من تعلق شيئا وكل إليه كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. إذن أؤكد وأقول إنه لا بد من الجمع بين الخوف وبين الرجاء دائما وأبدا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل هو تفويض الامر الى الله تبارك وتعالى مع الاخذ بالاسباب الظاهرة. ليس معنى التوكل ان تنام وتترك الاعمال وتصبح عالة على الناس كما يفعله بعض المتصوفة، لا، انما هذا تواكلا وليس تواكل وليس توكلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، تروح يعني تعود، لان الرواح هو العودة اخر النهار. وماذا فعلت هذه الطير؟ هل قبعت في اعشاشها تنتظر رزقها يسقط عليها من السماء؟ لا، تجدها مع الصباح الباكر تغرد وتزقزق وتشقشق، تنطلق تجوب الارض عرضا وطولا تطلب رزق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. لكن التوكل ضعف في نفوس الناس، جلس لا يكدح ولا يعمل ولا يتداوى ولا يفعل شيئا من الخير ولا يفعل شيئا من العمل ويقول انه متوكل على الله، هذا ليس بصحيح، بل هذا هو التواكل. ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي يريد العمل او الذي، فقال له الذي جاء يشكو الفقر فأعطاه درهمين وأمره أن يشتري بأحدهما فأسا والآخر يطعم بأهلة، وقال لأن ويذهب بالفأس فيحتطب فوجد خيرا كثيرا. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الثانية وإذا به قد حصل خيرا كثيرا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يترك أولاده عالة يتكففون الناس. على النقيض من أولئك الذين يجعلون الذين يفرطون في الاعتماد على الاسباب ويجعلونها وحدها هي التي تقدم وتؤخر وتضر وتنفع، وكلا قصد الامور ذميم، يعني لا بد من السير على الخط الوسط، التوكل على الله وتفويض الامر اليه مع الاخذ بماذا؟ بالاسباب المشروعة، وعدم الاخذ بالاسباب المشروعة هو الذي جعلنا عالة على الكفار في هذا الزمان، حتى في الابرة التي نخيط بها ثيابنا، بعد ان كان المسلمون سادة الدنيا يوم ان كانوا متمسكين بدينهم متمسكين بعقيدتهم مخلصين لربهم مخبتين له مؤدين فرائضه مجتنبين محارمه، عندها سادوا في الدين والدنيا. فاذا لا افراط ولا تفريط، لا ندعي ان التوكل هو ترك الاسباب كما تفعله بعض الطوائف الذين يطلبون من الناس ان يتخلوا عن اعمالهم ووظائفهم ويتركوا اولادهم ويخرجوا يجوبون الارض عرضا وطولا يتجولون في المشارق والمغارب ويقولون هذا من التوكل، واتركوا اولادكم ولو كانوا في امس العوز والفقر والحاجة،

كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم إيش؟ لعلهم يرجعون. والبراءة تعني بغض الكفار، تعني بغضهم وكراهيتهم وعدم نصرتهم وموالاتهم بأي شكل من أشكال الموالاة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذن موالاتهم بنصرتهم أو موادتهم أو محبتهم أو حمايتهم أو الذود عنهم أو دعمهم ضد المسلمين أو نحو ذلك، هذا كله من الموادة لهم ومن المحادة لله ولرسوله. وأما مسألة التعامل معهم تجاريا أو صناعيا أو تبادل خبرات دنيوية من أمور الدنيا المعروفة، فهذه لا دخل لها في الولاء والبراء، لا دخل لها في ذلك مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تعدلوا معهم وتعاملونهم المعاملة الدنيوية المعروفة. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن المقصود هو التولي، الموالاة، المودة، النصرة. وأما مسألة المعاملة في أمور الدنيا فهذا أمر يعني لا إشكال فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة مع اليهود ورهن درعه عند يهودي وكان يستخدم يهوديا، الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اللحظات الأخيرة من لحظات حياته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لقنه الشهادة فشخص ببصره كأنه ينظر إلى أبيه اليهودي يستأذنه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. وهو اليهودي اللعين يعرف أن الإسلام حق، ولكن أخذته العزة بالإثم، فقال له: أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شاهدنا من هذا أن المعاملة من قبل الكفار في أمور الدنيا لا دخل لها في الموالاة والمحبة والنصرة والمودة، لأن بعض الناس يخلط في هذا الزمان فيفسر مجرد المعاملات التجارية وما إلى ذلك على أنها موالاة. هذا ليس بصحيح، وهذا لا يقوله أحد ولم يقل به أحد من أهل الإسلام، وإن سمعناه يتشدق به الخميني وجماعته، وهم أكبر عملاء وأكبر موالين لمن؟ لليهود والنصارى، ومع ذلك يتهمون المسلمين أهل السنة بالموالاة، وهم أكبر موالين على مر التاريخ، هم الذين والوا التتر على ماذا؟ على سقوط بغداد وإسقاط الخلافة، وما دالت دولة ضد أهل السنة إلا كانوا ماذا؟ ها؟ إلا كانوا معهم عبر التاريخ. هذا شأن الرافضة دائما وأبدا، هذا هو شأنهم، لأنهم أعداء للإسلام والمسلمين، ولأن نحلتهم قائمة على عداوة أهل السنة ابتداء من الصحابة الأجلاء إلى يومنا هذا. إذن هذا خلط في الولاء والبراء، فالولاء والبراء المقصود به أن يكون ولاؤك لله ولرسوله وللمؤمنين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغافلون هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. وأما قضية التعامل، أما قضية التجارة، أما قضية الاستخدام، أما قضية الاستفادة من الخبرة، أما قضية يعني هذه الأمور كلها ثابتة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه، ولا إشكال فيها ولا دخل لها في الولاء والبراء، إنما الولاء والبراء تكون في التمالؤ معهم ضد المسلمين، هذا هو المراد، أو هذا هو الولاء والبراء. إذن هذا هو مفهوم الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، يعني إفراده تعالى بالعبادة والانقياد له بالطاعة بامتثال المأمورات واجتناب المحظورات، والبراءة من الشرك وأهله. ثم إن هذا الإسلام مبني على 5 أركان ذكرها المصنف هنا، ويشهد لها حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على كم؟ على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وكذا جاء ذلك في حديث جبريل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وقال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمدا رسول. هنا بدأ يفسر بعض أركان الإسلام لا سيما الشهادتين، فبدأ ببيان معنى لا إله إلا الله. أولا دليل وجوب الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهد لنفسه سبحانه وتعالى، وشهد معه من؟ ملائكته، وشهد معه من؟ أهل العلم، والله تبارك وتعالى ليس بحاجة إلى ذلك كله، ولكن من باب إقرار الناس بهذا الأمر ومن باب بيان فضل هذه الشهادة قارن شهادة ملائكته وشهادة أولي العلم مع من؟ مع ماذا؟ مع شهادته سبحانه. وهذا فيه منقبة لطلاب العلم، فإن الله تبارك وتعالى قد شرفهم بهذا الأمر بأن قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. فلذلك بين أن هذه الشهادة شهادة عظيمة، ختمها بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم بين معنى لا إله إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله هي تشتمل على جملتين، جملة نافية وجملة مثبتة. فكلمة لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، وليس معنى ذلك أننا نفصلها عن بعضها كما يفعله بعض الصوفية الذين يرددون يتركون كلمة لا إله ويكتفون بقولهم إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله يرددونها. هذا ليس بصحيح، بل لا بد من اجتماع الكلمتين لا إله إلا الله، لأنك لو قلت إلا الله وحدها لا قيمة لها. الآن لو رأيتم إنسان يمشي مع الشارع ويقول إلا زيد إلا زيد إلا زيد إلا زيد إلا زيد، ماذا يقال عنه؟ أكثر من مجنون، مجنون لا يفعل هذا. نعم، إذن لا بد من اجتماع الأمرين، لا إله نفي لكل عبادة من دون الله، إلا الله إثبات جميع أنواع العبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذن لا يكفي أن نقول إلا الله إلا الله إلا الله كما يقول الصوفية، ولا يكفي أن نقول الله الله الله ونرقص بها بصوت واحد كما يقول الصوفية أيضا، بل ولا يكفي أن نقوله على اعتبار أنه اسم من أسماء الله، لأنه ليس اسما من أسماء الله عز وجل، الضمير هذا ليس اسم من أسماء الله. ولذلك الذين يعني يصيحون وينبحون بكلمة هو هو هو هو ويظنون أن هذا ذكر لله، والله ليس ذكرا لله عز وجل، وإنما هو من تلبيس إبليس ومن تزيينه للناس، فلنتنبه لهذا. إذن يعني قبل كم يوم أسمع في إذاعة من إذاعات بعض الدول الإسلامية يرددون هذه الجملة هو هو هو، ومرة سمعنا كلمة إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله، وهذا كله من بعد المسلمين عن دينهم وعن حقيقة التوحيد الصحيح المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. فلا بد من الأمرين، لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي لجميع العبادة من دون الله وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومن فسرها بغير ذلك فقد أبعد النجعة. فالذين يفسرون لا إله إلا الله لا رب إلا الله خطأ، اللهم إلا قصدوا بالرب الإله. والذين يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا موجود إلا الله كذلك خطأ، فالله موجود وأنت موجود، وإن كان الوجود ليس كالوجود، اللهم إلا عند القائلين بوحدة الوجود. والذين فسروا لا إله إلا الله بأنه إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأفعال، وإخراء وإدخال ذات اليقين أو إدخال اليقين على ذات الله تعالى، يعني بمعنى أنك ترى كل شيء هو الله، كل شيء أمامك هو الله، على قاعدة من؟ ابن عربي وأضرابه، الذي يقول ما في الجبة إلا الله، ابن عربي الطاغوت، ليس ابن العربي، أظن ذكرنا أكثر من مناسبة في دروسنا الفرق بين ابن عربي وابن العربي. ها؟ ابن العربي المالكي الأشعري، هو أشعري فعلا عفى الله عنه وعنه، لكنه ليس صوفيا وليس باطنيا، وإن كانت عنده شيء من الأشعريات، لكن هو في الجملة من أهل السنة. لا يقول صاحب كتاب ماذا؟ العواصم من القواصم، أحسن، وهو كتاب عظيم في غاية الأهمية، لا يستغن عنه طالب علم خصوصا في الرد على الرافضة. وكذلك هو صاحب كتاب أحكام القرآن وكتاب عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، هذا ابن ماذا؟ أبو بكر ابن العربي القرطبي الأندلسي الأشبيلي المعاثري، أبو بكر رحمه الله تعالى. وأما ابن عربي النكرة، هو نكرة لفظا ومعنى، صاحب ماذا؟ ها؟ صاحب الفصوص، فص الله عنقه، صاحب الفصوص الذي عنده من الجرأة على الله ما جعلته يقول إن فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى كان أهدى من موسى. هذا هو ابن عربي الذي يعبد من دون الله الآن في بعض البلاد الإسلامية، له قبر يطاف به في الشام، ها؟ له قبر يطاف به ويصلون حوله ويتوسلون به، وهو من ألعن خلق الله، طاغوت من الطواغيت. هذا من؟ الذي يسمونه محي الدين ابن عربي، وهو مميت الدين، واسمعوا كلماته واحكموا عليها. من كلامه مقام النبوة في برزخ، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، يعني الولي عندهم أعظم من إيش؟ من النبي ومن الرسول. وهو القائل من كلماته وما الكلب والخنزير إلا إلههم، هو يقول إلا إلهنا، لكن نتحاشى أن نقول إلا إلهنا، وما الكلب والخنزير إلا إلههم وما الله إلا راهب في كنيسة، لأن عنده الجدار هو الله والجبل هو الله والحيوان هو الله والإنسان هو الله والسماوات هي الله والأرض هي الله وكل شيء هو الله. لذلك قال معنى لا إله إلا الله، إله موجود إلا الله، ليس في الوجود أحد إلا الله. يقول إيش؟ نحن روحاني حللنا بدنا، إيش؟ أول البيت، أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، ها؟ في كفر أعظم من هذا؟ والله فرعون ما بلغ هذه الدرجة، كفر فرعون ما بلغ كفر ابن عربي. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، كلمة يعني الناس كلهم يعرفون أنها كفر، لكن هذا يقول هذا وينتسب إلى ماذا؟ إلى الإسلام. وهو الذي يقول ما في الجبة إلا الله، وهو الذي يقول أبياته كثيرة خلاصتها أن الرب عبد والعبد رب، هذا خلاصة ما فيها. طيب لا يأتيني شخص يقول هذه أمور ذهبت وانتهت، لا يا أخي، ما انتهت، ما انتهت. القائلون بوحدة الوجود موجودون في كثير من بلاد المسلمين وينتسبون إلى ماذا؟ إلى الإسلام. مصطفى محمود يقرر في أشرطته التلفزيونية وحدة الوجود، ونحن لا ندري، يعني دائما يقرر وحدة الوجود في برامجه التي خدع بها كثير من الناس. إذن ابن عربي حي، ما زال يورث موروث، ولكل قوم إيش؟ وارث كما يقال. إذن أفكار ابن عربي موجودة، والقول بوحدة الوجود موجودة، موجودة على مستوى العالم الإسلامي كله، في كل بلد موجود هذا القول. وجد واحد قبل سنوات يعيش بيننا من بلاد أخرى، وقد ذهب إلى غير رجعة، كان يجمع الناس على على الموالد عنده في بيت الله، وله تسجيلات معينة يتكلم ويهذي حتى يقول لهم، حتى يقول لهم انا الله. في كفر اعظم من هذا؟ هذا موجود بين المسلمين ولا غير موجود؟ نكابر ونقول غير موجود؟ موجود هذا، هذا موجود بين المسلمين وينتسبون الى الاسلام. ويكفي ان ابن عربي صاحب الفصوص وصاحب هذه الكفريات الان له قبة تعظم وتعبد في بعض بلاد المسلمين. اذا معنى لا اله الا الله لا موجود الا الله، ها معناها ايه؟ لا معبود بحق الا الله. ومن فسرها بغير هذا التفسير فقد اخطأ وضل. هذا معنى لا موجود الا ما لا اله الا الله، اي لا معبود بحق الا الله. لا معبود بحق، هناك معبودات لكن معبودات بايش؟ بباطل. يقول لا معبود بحق الا الله، لا معبود بحق الا الله. في عرفة سمعت من يهتف بكلمات ابن عربي هنا، في عرفة من المسلمين. اذا يأتينا بعد واحد يقول انتم تقولون هذه اشياء واشياء عفى عليها الزمن والمسلمون يداهمون من كل مكان وانتم تتكلمون عن هذه القضايا، وهل تفرق المسلمون الا بسبب هذه القضايا؟ اليس كذلك؟ هذا الذي فرق المسلمون، لما يكون هذا فلاني وهذا فلاني وهذا طائفته كذا وهذا طائفته كذا وهذا طائفته كذا وهذا ينتمي الى كذا وهذا ينتمي الى كذا، اذا فرقة موجودة. كما يقول الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأما تفسير هذه الكلمة فقد جاء موضحا في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إنني براء مما تعبدون هو معنى لا إله، إلا الذي فطرني هو معنى إلا الله. فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله. وكذلك هي في قوله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سموا أهل الكتاب لأنه قد أنزل عليهم التوراة والإنجيل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذا هو الشاهد، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقد كثر في هذا الزمان اتخاذ الأرباب بوسائل كثيرة. نعم تفضل. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى الركن الثاني من أركان التوحيد، لأن التوحيد مبني على دعامتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، أكثروا من الصلاة والسلام عليه كلما ذكر. فهذه الشهادة ليس معناها ان تقال باللسان، بل ان هذه الشهادة تقتضي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة